تفسير الآية 3 من سورة التحريم، يقول تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرة وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت متمسكا عاملا بخلق من أخلاق الإسلام وهو كتمان السر فلا تنشره، سواء أكان سرا لفرد أم مجموعة أم مؤسسة أم دولة أم نحو هذا. والسر هو الحديث الذي يطلب منك عدم نشره لفترة من الفترات أو للأبد، لأن في إفشائه ضررا ما بنسبة من النسب. فكتمان السر هو أمانة ونشره خيانة، وبانتشار حفظ الأمانات ينتشر الأمن بين الناس فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، بينما بانتشار الخيانات يفقدون أمانهم ويتنازعون ويتعسون فيهما. وستسعد كذلك إذا كنت متغافلا متجاوزا عن تفاصيل أخطاء المخطئ ما دام قد وصله أنه قد أخطأ وبدأ في التصويب لذاته. فخلق التغافل هذا هو نوع من الستر الذي يطلبه الإسلام، لأنه يساعده على العودة للصواب فيسعد بذلك الجميع في الدارين، بينما فضحه قد يأتي بنتائج عكسية متعسة، حيث كثيرا ما يثير الأحقاد والعداءات. هذا ومعنى قوله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. أي واذكر يا كل مسلم ويا كل قارئ للقرآن ويا كل من يريد الاعتبار والاستفادة من دروس ما حدث للآخرين لكي يتعظ فيفعل كل خير ويترك كل شر فيسعد في دنياه وأخراه، اذكر وذكر من حولك حين حدث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حديثا سريا لإحدى زوجاته وأوصاها ألا تحدث به أحدا إلا إذا حدث هو به حتى لا يحدث ضرر. قوله تعالى: فلما نبأت به، أي فلما أخبرت به غيرها غير مقدرة لما سيحدث من أضرار، أو كانت تظن أن قولها لواحدة أخرى فقط وهي أيضا ستكتمه ليس إفشاء للسر، أو أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤكد عليها منع التحدث به مطلقا أو ما شابه هذا من تأويلات وتحليلات خاطئة استغفرت منها بعدها لما تأكدت من خطئها. قوله تعالى: وأظهره الله عليه، أي وأطلعه الله، أي أطلع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على إفشائه أي انتشاره. وفي هذا تنبيه وتحذير لمن يفشي السر أن الله تعالى يعلم كل شيء بتمام العلم، لا تخفى عليه خافية في كونه، وسيحاسبه على خيانة الأمانة بقدر ما أحدث من ضرر، فليحفظ السر إذن ولا يخونه بنشره. قوله تعالى: عرف بعضه وأعرض عن بعض، أي عرفها وأعلمها صلى الله عليه وسلم بعض ما وصل إليه مما تم إفشاؤه ونشره من الحديث، وامتنع عن بعضه الآخر فلم يعلمها به لما رآها قد خجلت من فعلها وأحست بخطئها واتجهت للاستغفار منه ولتصويب ذاتها، وذلك من تمام كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وشدة حلمه، حيث تغافل عن الباقي كأنه لم يعرف ليعينها على تجاوز ما هي فيه من إحراج وضيق ويأخذ بيدها للتوبة. فالكريم الحليم لا يغوص في تفاصيل الأخطاء، وإنما يذكر البعض لينبه المخطئ على خطئه ليصوب نفسه. فعلى كل مسلم أن يتصف بخلق التغافل هذا، ولا يستمر في اللوم بمجرد أن يتحقق الهدف من لومه ويعود المخطئ للصواب، وبذلك يسعد الجميع في الدارين، بينما الاستمرار في سرد الأخطاء والفضح بها قد يأتي بنتائج عكسية متعسة، حيث كثيرا ما يثير الأحقاد والعداءات. قوله تعالى: فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، أي فلما أخبرها بما أفشت من السر مما وصل إليه تعجبت وقالت: من أخبرك بهذا؟ فقال لها: إن الله تعالى هو الذي ييسر أسباب معرفة أن السر قد نشر، فهو العليم أي الكثير العلم، أي الذي يعلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه كل شيء، فلا تخفى عليه خافية في الكون كله. الخبير أي العليم بكل خبرة عن كل شيء وعن أسرار الأمور وخفايا العقول. فاحذروا إذن يا من تفشون الأسرار ولا تكتمونها من عقاب العليم الخبير بما يناسب في الدارين، إذا لم تتوبوا وتعودوا لربكم وأخلاق إسلامكم.